وهذا سؤال آخر، كيف أحدد من المسكين الذي يستحق الزكاة؟ أقول وبالله التوفيق، المسكين هو الذي يجد شيئا من قوته ولكن لا يكفي، بمعنى لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة المذكورين في قول جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية، والله أعلم بالصواب.